نتكلم عن صلة الرحم والمجتمع. جميل. علاقة صلة الرحم في المجتمع عن دكتور حبنكة، فيقول: ومن ظواهر خلق الرحمة صلة الرحم. إذن نوع من أنواع الرحمة أو يأتي من الأصل النفسي الرحمة ينبثق صلة الرحم. وقد أوصل الإسلام بصلة الرحم ونهى نهيا شديدا عن القطيعة، وأن مبادئ الإسلام الاجتماعية الأولى عبارة عن تشبيك جماعات المسلمين في وحدة جسدية جماعية عامة، وأولى الناس بذلك من الأقربون رحما، فلهم حق أخوة الإسلام ولهم حق قرابة الرحم. إذن كم حق عندي للرحم؟ اللي هو الإسلام والرحم، وقد يكون كبير حق أيضا آخر، وقد يكون جار حق آخر، وقد يكون معلم أيضا حق آخر، هي حقوق. ولذلك نشوف من جمال الشريعة أن جعلت الصدقة على القريب صدقتان. نعم. هذا من عظم أهمية أن تكون الأرحام موصولة والخير يأتي أولا بالقريب. يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. إذن استثمار أكبر أني أضع صدقاتي في أقربائي. إن نشوف كثير من الناس يقومون بالتصدق والزكوات على البعيد. الإسلام وصاني أني أنا أول ما أبدأ بالقريب، مناصحة في جميع أنواع المساعدات سواء كانت مادية أو ذهنية. حتى النصيحة أول ما أبدأ من؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار هذا نصيحة وتناصح. إذن أولى الناس بالنصيحة القريب، وأولى الناس بالمساعدة المادية القريب، وأولى الناس بالمساعدة النفسية أيضا القريب. القصد من الموضوع أن مناصحة القريب صعبة، لأنه واكباك أو في اللاوعي عنده أنت ما هو ذاك العبقري، وبالتالي بالطبيعة مناصحة القريب صعبة، ولكن الأجر على قدر النصب. مسؤول من مناصحتك أكثر من البعيد، وأجرك في مناصحة القريب أكثر من البعيد. المعنى الواسع لعبادة الله عز وجل، وما هو المعنى الواسع؟ في عندي المعنى الضيق المطلق اللي هي العبادة المجردة. طيب ما هو المعنى الواسع لعبادة الله؟ في الواقع عمارة الأرض في نطاق قوانين الدين الحق. فالإسلام يعد إنسانا منتجا ماديا ومعنويا طيلة يومه، فمعتنق هذا الدين يتقن عمله أينما كان، كما أيضا ليس فقط العمل، يتقن علاقات الإنسانية، فلا حياة ولا إتقان ولا سعادة بدون علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. على حين أن قطيعة الأرحام تشكل أحد العوائق الكبيرة في مسيرة الإنتاج وأيضا الحياة الطيبة، فلا أوجع من ضربة عدو قريب، ولا أتعس من حياة يكون فيها القريب هو المعرقل لأعمالنا وحياتنا. ولذلك قال الشاعر بيت الشعر اللي ذكرناه في السابق: وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. إذن مفروض ننتبه أن الموضوع صلة الأرحام أو القطيعة صلة الأرحام تؤدي إلى مجتمع متجانس يقوم بعملية إنتاج أكبر، أما القطيعة تؤدي إلى العكس، تؤدي إلى تقطع في العلاقات الإنسانية وإلى تعاسة وإلى محصلة إنتاج أقل بكثير من المجتمع واصل الرحم. يقول الدكتور محمد سيد وكيل أن آفة قطيعة الأرحام، سمها بآفة، أنها تبث العداوة والبغضاء بين الناس. ما هي سلبية قطيعة الأرحام؟ تبث العداوة والبغضاء بين الناس، وتفرق بين الأحبة، وتمزق شمل المجتمع الملتئم، فيعيش أفرادهم متقاطعين متدابرين، وعندئذ لا يوجد ما يعرف بالمجتمع، حيث يعيش كل فرد لنفسه فقط ولا يعنيه أمر غيره، وحينئذ يصبح المجتمع غابة يعيش فيها حيوانات من نوع لم يألف حتى حياة الغابات، ولكنه عمليا يعيش حياة الغابات، وهو شكله في بيت وسيارة إلى آخره، لكن في حقيقة الأمر هو يعيش حياة الغابات. وإن قطيعة الرحم ما في شك إنها إثم كبير وفساد مبين، لأنه إذا جاز لمن ليس بينهم قرابة ولا صلة أن يختلفوا ويتخاصموا، فإن ذلك لا يجوز مطلقا لمن تجمع بينهم الرحم والقرابة، لأنهم إذا نزغ الشيطان بينهم تذكروا الرحم وتذكروا القرابة التي تجمعهم، فيختفي من بينهم كيد الشيطان. ولذلك لهذا السبب هالتقطع الرهيب المؤذي للعلاقات الإنسانية، ويمكن أن يؤدي إلى نقص المحصلة الإنتاجية على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمع العام. ولذلك جاء الإسلام يحرم قطيعة الرحم. إذن السبب في تحريم القطيعة هو ماذا؟ هو الفساد. متى انتشرت قطيعة الرحم في مجتمع كان مجتمعا فاسدا وملعون. لماذا ملعون؟ لأنه لا يقوى على الإنتاج. المجتمع لا يقوى على الإنتاج. متى هذا يصل إلى درجة؟ عند انتشار قطيعة الرحم. ويقول لنا الشيخ عبد الله بن صالح أن صلة الأرحام حاجة فطرية وضرورة اجتماعية تقتضيها الفطرة الصحيحة وتميل إليها الطباع السليمة، فإنه يتم بها الأنس وتنتشر بواسطتها المحبة وتسود المودة، وهي دليل الكرم وعلامة المروءة، تكسب الشخص والعشيرة عزة وهيبة وقوة ومنعة، وفوق ذلك فإنها من أنفس القرب، من أنفس القرب إلى الله عز وجل، وأجل الطاعات وأعلاها منزلة وأعظمها بركة وأعمها نفعا في الدنيا والآخرة. ولذلك يتنافس فيها الكرام أولو الأحلام ويتظاهر بقطيعتها اللئام سفهاء الأحلام، مع أن قطيعتها من أفظع أنواع المعاصي قبحا وأخطرها شؤما وأسرعها عقوبة وأسوأها عاقبة في العاجل والآجل. أبو الليث السمرقندي رحمه الله ذكر لنا 10 خصال محمودة لصلة الرحم. 1، أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم، لأن فيها الوصول لهدفه رضا الله عز وجل. 2، إدخال السرور عليهم. 3، إن فيها فرح الملائكة لأنهم يفرحون بصلة الرحم. 4، إن فيها حسن الثناء من المسلمين. 5، إن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة. 6، زيادة في العمر. نتكلم عن زيادة في العمر، هل هو بركة أم طول حقيقي؟ اختلف فيه العلماء. 7، بركة في الرزق، وأيضا البركة تكلمنا عنها، هل هي زيارة حقيقية أم بركة في المصروف؟ أما 8، سرور الأموات، لأن الآباء والأجداد يسرون بصلة الرحم والقرابة. 9، زيادة في المودة، لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن يجتمعون إليه ويعينونه على ذلك، فيكون له زيادة في المودة. 10، زيادة الأجر بعد موته، لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه. إذن كم من الربحية المحصودة من صلة الرحم، لو إنسان قارن بين المدفوع والمقبوض لوجد هناك المدفوع تافه جدا، والإنسان ركض إلى من أساء إليه من قرابته لكي يحصل على هذه الصيد أو 10 أنواع من الربحية اللي ذكر لنا أبو الليث السمرقندي رحمه الله. يقول لنا سعيد حوى رحمه الله: قطع الإنسان صلاته مع أسرته دليل على تحلل ذاته. شوف إلى أي درجة يوصف سعيد حوى: قطع الإنسان صلاته مع أسرته دليل على تحلل ذاته، يعني ما في خير لأي أحد في الدنيا، الذات متحللة، وفقدانها كثيرا من صفات الإنسان الأساسية، أصلا بعد عن أنه من أن يكون مواصفات آدمي، كالرحمة والود. ومن لم يحفظ ود أقاربه فحري أن لا يحفظ حقوق الأبعد قطعا، ومن لم يعطي المخلوق حقه فحري أن ينسي حقوق الخالق. إذا ما أعطيت حق المخلوق فهذا لأن الإنسان أصلا معاطي حق ربه، لأن صلة الأرحام من أنفس القربات إلى الله عز وجل، وكرم هذه الرحم بأنها اشتق لها اسم من اسمه سبحانه وتعالى، وأيضا يعني قال لها أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. شوف مكانة الرحم عند الله عز وجل. ولذلك الرحم نفسها معلقة أين؟ بالعرش، بعرش الرحمن، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. إذن قطيعة خطيرة جدا، وتعتبر من أكبر كبائر الذنوب قطيعة الأرحام. فالإنسان القاطع لرحمه في الواقع مقطوع من من؟ من الله عز وجل، والواصل لرحمه واصل من رب جل وعلا. طيب ما هي سلبيات قاطع الرحم؟ نشوف، خلينا نحصد خسائر قاطع الرحم. من سلبيات قاطع الرحم أنه واحد لا يقبل عمله، مصيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. لأن واحد ما في أعمال تقبل. 2، قاطع الرحم لا يستجاب دعاؤه. أيضا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يوما عن ابن القصة هذه عن ابن مسعود رضوان الله عليه، كان يوما جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وأن أبواب السماء مرتجة، أي مغلقة، دون قاطع رحم. إذن قاطع الرحم لا يستجاب دعاءه. إذا لا يقبل عمله هل يستجاب دعاءه؟ بالتأكيد لا. ثلاثة، قطيعة الرحم تجعل صاحبها شؤما على المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. السلبية الرابعة بأن قاطع الرحم مهدد بعدم دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا قاطع رحم هذا حديث متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. إذن في خسارة، بالإضافة أن قاطع الرحم لا يقبل عمله ولا يستجاب دعائه وشؤم على المجتمع ومهدد بعدم دخول الجنة. طيب على المستوى الاجتماعي ما هي خسارة القاطع؟ واحد، تعاسة نفسية. اثنين، علاقة سيئة مع من؟ مع الآخرين والأقربين. أول شيء مع الرب جل وعلا. ثلاثة، علاقة سيئة مع من؟ مع الناس. أربعة، أيضا علاقة سيئة مع من؟ مع الموقف. هو دائما خاسر للموقف، لأن علاقته سيئة مع الآخرين. كيف لك أن تعالج الموقف بدون علاقة طيبة مع إنسان آخر؟ صح، ما تستطيع توصل تفكير. ما تقدر. نعم. طيب شيء آخر، إنه إنسان يعيش في حالة خطر، يعيش في حالة خطر. لماذا؟ لأنه لا يأمن كماء ومطبات الأقرباء. إذن هذا الإنسان يحصد كم من السلبيات المتعبة في الدنيا وفي الآخر. أول شيء ربه مراضي عنه، بالإضافة لكم من السلبيات في الدين، إنه لا يقبل عمله ولا يستجاب دعاءه وشؤم على المجتمع ولا مهدد بعدم دخول الجنة، والله مراضي عنه وما يحبه وسماه بأنه ملعون ومفسد في الأرض. فإذا علاقته مع ربه سيئة جدا، وعلاقته مع نفسه تعيسها مع نفسه علاقة سيئة جدا، لأنها علاقة في الواقع علاقة ثقوب نفسية، أو النفس تأكل، النفس تأكل قواها. ما في شك، شوف الإنسان القاطع للرحم، شوف إنسان داخله يحترق وفي نوع من الافتراس للطاقات. قاطع الرحم في الواقع يفترس طاقاته الجيدة، ومو بس طاقاته، طاقات الآخرين. نبيلها شوية توضيح. قاطع الرحم مرة ثانية يفترس طاقاته. كيف يفترس طاقاته؟ الحين الإنسان، الحين الطاقة الداخلية مو إما يقوم بصلة رحم أو بعلاقة طيبة مع زوجته وأولاده، يسبح، يتقن عمله، يزور جيرانه، كل هذه أعمال طيبة، طاقات هذه طيبة. لكن إذا كان هذا الإنسان قاطع لرحمه، بالتالي في بينه وبينهم غل، بالتالي النفس داخلها حقد وحسد، والحقد والحسد ماذا يفعل في الإنسان؟ يترك كل هالخيرات السابقة هذيك، ويفترس داخله. نعم. داخله يحترق، يقعد يتآكل. يتآكل بالضبط. الإنسان قاطع للرحم يتآكل داخليا من قبل ماذا؟ من قبل الحقد والحسد وسوء الظن والغرور والهوى وحب الدنيا، كل أمراض القلبية. كل أمراض وين موجودة؟ في ذلك الإنسان قاطع للرحم، فهو يتآكل داخليا. لما يتآكل داخليا كل طاقاته بدل أن تكون متجهة إلى جهة الاصطياد الربحية وعلاقة طيبة أو تسبيح أو صلاة في المسجد أو مساعدة فقير، طاقات. نعم. يا إما أنت تنفقها في الثقوب النفسية والتآكل الداخلي، يا إما تنفقها في الربحية والعمران، عمران نفسك ومساعدة الآخرين. نعم. طيب هاي إحنا قلنا إنه يفترس طاقاته الداخلية. طيب كيف يفترس الطاقة الخارجية؟ كيف يفترس الطاقة الخارجية؟ نعم. يفترس الطاقة الخارجية بعرقلة أعمال الآخرين. نعم. ونشر إشاعة، غيبة، نميمة. نعم. ضربة موجعة من قريب. إذا إيش كانت النتيجة؟ خراب ذاتي. نعم. إذا قطيعة الرحم، مع بعض اللي يكتب، قطيعة الرحم هي في الواقع خراب نفسي وخارجي، وخراب خارجي، أو بمعنى آخر هي افتراس، نأخذها من جهة الافتراس، افتراس للطاقات الداخلية عن طريق ماذا؟ أمراض قلوب. ماشي؟ طيب وافتراس للطاقات الخارجية مع الإنسان الآخر. كيف؟ بالعرقلة، بالكمائن والمطبات. إذا نشوف الإنسان القاطع لماذا سمي، للسؤال لماذا سمي قاطع الرحم بالملعون والمفسد في الأرض؟ لأن لاحظ، شوف، يقتل طاقاته، مفترس لطاقاته، مفترس لطاقات الآخرين، مخرب في داخل ذاته ومخرب للآخرين. كيف لهذا الإنسان أن يعمر الأرض؟ لا يعمر. وكيف لهذا الإنسان أن يكون أهلا للمأمورية التي كلف بها؟ صح؟ نعم. نعم. فإذا هو يستأهل أن يكون والعياذ بالله ملعونا في الأرض ومفسدا، لأنه عبارة عن كتلة من الخراب لذاته بالتآكل وللآخرين. طيب ما هي أفضل الثمرات في صلة الرحم؟ صلة الرحم أو ما هو الصيد الربحي لصلة الرحم؟ واحد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هي شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن أول صيد ربحية إن الإنسان إذا أراد أن يكون من مواصفات المؤمنين لابد أن يكون واصلا لرحمه. إذا أراد أن تعلق على لافتة في قلبه وعلى جبينه بأنه مؤمن بالله واليوم الآخر، عليه أن يصل رحمه. اثنين، صلة الرحم تزيد في العمر وتوسع في الرزق، هاي الصيد الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له بمعناها يزداد في عمره، فليصل رحمه. ثلاثة، صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء. مهم الإنسان يترك الدنيا بوداع لائق، حلو الإنسان يترك الدنيا بوداع لطيف، إنما ميتة السوء هذه والعياذ بالله وداع للدنيا غير لطيف. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر ويدفع بهما ميتة المكروه والمحذور. إذن لطيف الإنسان أنه يعمل لآخر لحظة يترك فيها الدنيا، ومن الوسائل الوداع اللائق في الدنيا لذلك الإنسان أن يصل رحمة، فيضمن أنه يكون وداعا لائقا بالمسلم المكلف بمأمورية الدين الحق. الربحية الرابعة، صلة الرحم تعمر الديار وتثمر الأموال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم الرحم. والصيد الخامس، أن صلة الرحم تغفر الذنب وتكفر الخطايا. في أجمل من هذه ربحية؟ صيد ربحية. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ذكرنا هذا القصة الحديث في أكثر من مرة، أن هذا رجل جاء فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. إذن صلة الرحم سبب من أسباب غفر الذنوب وتكفير الخطايا، أعتقد هذا شيء عظيم. صيد سادس، صلة الرحم تيسر الحساب وتدخل صاحبها الجنة. يا الله، نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا القيامة ويرفق بنا جميعا والمستمعين خاصة أمة الإسلام عامة. صلة الرحم تيسر الحساب وتدخل صاحبها الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث، من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. طبعا كان التصيد الرهيب من الصحابة، يعني يتسألون عن كل شيء. هذا الحديث عن أبي هريرة، كان يريد أبي هريرة رضي الله عنه أن يتصيد هذه الربحية. فقال عليه الصلاة والسلام: تعطي من حرمك. شوف العطية الإحسان، يعني شوف الإحسان، تعطي من حرمك وتصل من قطعك، أيضا إحسان، وتعفو عمن ظلمك، أيضا إحسان، فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة. إن الإحسان مرتبة عالية، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إذن معية الله عز وجل، إن الله يحب المحسنين، حب الله عز وجل، وبشر المحسنين. إذن هذه أيضا بشرة من الله عز وجل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن هي محبة ومعية ورحمة وبشرة من الله عز وجل للمحسن. وأحد الإحسان، أحد أنواع الإحسان، الإحسان إلى القريب. وأيضا ربحية السابعة، صلة الرحم ترفع الواصل إلى الدرجات العلى يوم القيامة. شوفوا إلى أي درجة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أتحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. إذا مهم جدا أن نحن نعلم أولادنا ثم ندربهم على صلة الأرحام، وإلا كان هذا الإنسان مفترسا لطاقاته ولطاقات الآخرين. وأيضا أعجبني جدا في مرجع الشيخ عبد الله بن صالح، وكيف وصل الرحم أو صلة الرحم وعلاقتها بالتقوى. فيقول لنا: جعل الله تعالى الوصية بصلة الأرحام قرينة الوصية بالتقوى. يقول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معصيته، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن صلوها وبروها، كما قال ابن عباس وغير واحد من السلف. فأمر سبحانه وتعالى بصلة الأرحام بعد أمره بالتقوى، منبها سبحانه على داعيها وهو ما بين الناس من صلة النسب، وليدل على أن صلة الرحم ابتغاء وجهه أثر من آثار التقوى المباركة. إذا النقطة هذه مهمة جدا، لأن التقوى لا ترى بالعين، لا تقي دعوة تحتاج إلى دليل، إنما من مواصفات التقوى أو من مواصفات الإنسان التقي أن يصل رحمه، لا يكون إنسان تقي وهو قاطع للرحم أبدا. إذن إذا ممكن أعرف أن الإنسان هذا في أثر من آثار التقوى بأن يصل رحمه، وعلامة من علامات تمكنها من القلوب. إذن كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان قد تمكنت التقوى في قلبه بصلته لأرحامه؟ ودليل أيضا على صدق الإيمان، كيف لي أن أعرف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن هذا دليل على صدق الإيمان. إذن صدق الإيمان والتقوى، يعني وجود صلة الرحم، دليلان على وجود التقوى والإيمان في قلب ذلك الواصل. فأوصل الناس لرحمه أكملهم إيمانا بربه وأتقاهم له. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أوصل الناس لرحمه وأتقاهم له، ولذلك ذكرته السيدة خديجة بذلك عند أول نزول الوحي، حين قال لخديجة أو أخبرها الخبر: إني قد خشيت على نفسي. تشوف الإجابة كانت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن النقطة المهمة جدا إن الإنسان الواصل لرحمه واحد تقي بدليل الكتاب الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اثنين صادق الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن الإنسان لا يستطيع أن يرى التقوى والإيمان بالعين المجردة، وهما ليس بالأشياء المجسمة، ولكن يمكن التعرف عليهما عن طريق قوة صلة الرحم بين الناس. فكلما زارت الصلة كلما كانت علامة التقوى وكمال الإيمان على ذلك الإنسان الواصل.